صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل قوم لوط عليه السلام هم قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ لأنه ابن أخي إبراهيم عليه السلام، وكل رسول يبعث إلى قومه، وهم من مكان واحد. يا أخي أنت واهم، ما إلى الآن ما تبين لك الأمر. قوم لوط هؤلاء في الأردن، في بلاد الأردن، وإبراهيم عليه السلام جاء من أرض كنعان، من أرض بابل في العراق. فإبراهيم بعث إلى أهل بابل في العراق، ولوط أرسل إلى أهل سدوم، يقال لها سدوم، يقال لها البحر الميت، هذا مكانهم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها؟ بل كانوا لا يرجون نشورا. وتسمى بحرة لوط إلى الآن. لم يبعثوا في مكان واحد، من قال هذا؟ نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف يتدبر الإنسان كلام الله جل وعلا؟ وهل لا بد من قراءة تفسير الآيات حتى يتدبرها الإنسان، أم أنه يقرأ الآيات ويتدبرها بنفسه ولا يحتاج إلى قراءة تفسير الآية؟ لا يا أخي، ما يجوز هذا. لا يجوز الإنسان أنه يتدبر القرآن بنفسه ويفسره من عنده دون رجوع إلى تفسيره الصحيح المأثور والمروي. لابد من الاطلاع على التفاسير والإلمام بها، ويكون هذا على يد عالم من العلماء. أما المبتدي ما يكفي أنه يطالع التفاسير، يعني يجي في التفاسير أخطاء، ويجي فيها أشياء غير صواب، ولا يفحصها يبين ما فيها إلا العلماء. فلا بد من الارتباط بالعلماء، ولا بد من قراءة كتب التفسير الصحيحة، ما هو بكل تفسير. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قامت إحدى القنوات الإسلامية بعرض أفلام لتنقيبات للآثار القديمة. نعم. يقول أحسن الله إليكم: قامت إحدى القنوات الإسلامية بعرض أفلام لتنقيبات للآثار القديمة في عدة دول إسلامية، وذلك منهم، فما حكم هذا العمل؟ وهل هو من إحياء آثار الجاهلية؟ قامت إيش؟ أحسن الله إليكم. يقول: قامت إحدى القنوات الإسلامية بعرض أفلام لتنقيبات للآثار القديمة في عدة دول إسلامية، ما حكم هذا العمل؟ وهل هو من إحياء آثار الجاهلية؟ إن كان فيه عرض للأصنام والمعبودات من دون الله، نعم، هذا إحياء لأمور الجاهلية. أما إن كان مجرد مباني أو مجرد آبار أو أشياء لا تعبد من دون الله، فالأمر في هذا سهل. نعم. ولكن ينبغي أن يكون هذا للاعتبار، ما هو لمجرد الاطلاع أو الإعجاب بحضارتهم أو قوتهم. نعم. صلى الله عليكم سماحة. أما الأصنام فلا يجوز بحثها ولا إخراجها ولا نشرها في الفضائيات ولا غيرها، لأن هذا إحياء للأصنام، وربما أو أن هذا متأكد أن بعض الناس سيميل إليها ويتأثر بها، فهذا يكون من الدعوة إلى الشرك ومن وسائل الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة حطم الأصنام التي على الكعبة والتي على الصفا والمروة، حطمها، وأرسل أصحابه إلى تحطيم الأوثان التي هي خارج مكة، كلات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. ما قال تبقى على أنها ثار، بل أمر بتحطيمها، حتى إن أهل الطائف طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمهلهم في تحطيم اللات مهلة يسيرة، فأبى صلى الله عليه وسلم، أبى أن يمهلهم، وأمر بتحطيم اللات، وأرسل إليها أبا سفيان والمغيرة بن شعبة فهدمها، لم يمهلهم. دل على أنه لا يجوز الإبقاء على الأصنام، بل يجب إتلافها، فضلا عن البحث عنها وإظهارها للناس. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: